وكل ذلك لم نظفر مهما حاولنا بشيء نستطيع أن نجزم به، هل كان يمنيا عربيا، هل كان تاريخيا، من أي البلاد هو؟ ليس هذا هو الشأن، وإنما الشأن كل الشأن إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. وليس للإيمان جنسية، وليس للإسلام بلدة معينة ينتسب الناس إليها فيكون أهل مصر مثلا في كل الأزمان مسلمين، أو يكون كل أهل أوروبا في كل الأزمان مشركين، وإنما لله مؤمنون، لله مسلمون في كل البقاع وفي كل الأصقاع في كل الأزمان، فهو دين الأولين والآخرين الذي رضيه الله للعالمين دينا. فمن الممكن أن يكون إنسان من ولد الكافرين من أعظم المؤمنين إيمانا، ومن الممكن أن يكون رجل من أهل المسلمين ومن أبناء المسلمين ويكون من أعظم الناس كفرا وإلحادا، وهذا أمر معلوم. فلقد كانت نوح كافرة، وكانت زوجه كذلك، وكان أبو إبراهيم كافرا، وكان كذلك امرأة عظيمة زوجة لفرعون كانت من المؤمنين، بل كانت من ممن كملهن الله عز وجل من النساء، فكانت ممن نسبن إلى السيادة في النساء على العالمين، السيدة آسية زوج فرعون وهكذا. فمن أي البلاد ذو القرنين؟ أنا لا أدري، ولا يستطيع أحد من المفسرين أن يجزم من أي البلاد أو من أي القارات كان هذا الرجل. كل الذي نعلمه عنه أنه ذو القرنين، ابن من لا ندري، ولكنه كان إماما حاكما ممكنا في أرض الله، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى الله سبحانه وتعالى، رضي الله عنه ورضي الله عن أمثال ذي القرنين. ويذكر ذو القرنين في القرآن الكريم كإجابة عن سؤال، ويسألونك عن ذي القرنين، ولكن الهدف من ذكره هو أخذ العبرة ليكون إماما مذكورا لمن مكن في أرض الله كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن صار على نهج هؤلاء الأئمة العلماء الأئمة العاملين. فكان ذو القرنين وسياسة ذي القرنين كان كل ذلك نبراسا لهم ونماذج يستدلون بها على سياسة الناس وسياسة الأمم والشعوب. ذكر الله تبارك وتعالى رحلات ثلاث لذي القرنين، وكان يبين في كل رحلة كيف تصرف ذو القرنين مع أهل هذه الناحية بأمر الله لا بهوى نفسي، حتى وصل إلى مكان ذكره القرآن الكريم بقوله: حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، وفي قراءة لا يكادون يفقهون قولا. قالوا: يا ذا القرنين، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. فتأتي عبارة يأجوج ومأجوج وهما قبيلتان، ورد ذكرهما في القرآن الكريم مرتين، هنا في المرة الأولى وفي سورة الأنبياء في المرة الثانية: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق. ولقد جاء ذكر يأجوج ومأجوج في الكتب القديمة، جاء ذكرهم في الإصحاح العاشر من سفر التكوين، وجاء كذلك في الإصحاح الثامن والثلاثين من سفر حزقيال، وجاء على ما أظن في الإصحاح العشرين من سفر يوحنا اللاهوتي. فكان بالنسبة لأهل الكتاب ذكر يأجوج ومأجوج معلوما لديهم، ولقد بين هذا الأمر الأنبياء السابقون، لأن يأجوج ومأجوج ذكرهم كما نعلم حدث من الأحداث العجيبة التي ستكون بين يدي قيام الساعة، وعلى التحديد سيخرجون في زمان المسيح عليه السلام، حينما يظهر المسيح عليه السلام ويقتل الدجال، يقوم مسيح الهدى بقتل مسيح الضلالة، يقتل مسيح الهدى وهو ابن مريم، يقتل مسيح الضلالة المسيح الدجال، وحينئذ يصبح الناس في أمان، وإذا بالمسيح يحدث بعض الناس عن درجاتهم في الجنة. ومعلوم أن نزول المسيح عليه السلام كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم لا لكي يحكم الناس بشريعته هو، فقد نسخت جميع الشرائع بمجيء القرآن الكريم وبنزول القرآن الكريم، وإنما مجيء المسيح لأن بعض الناس قد كذبوا على الله وادعوا بنوة المسيح لله سبحانه وتعالى، ادعوا أن المسيح ابن الله، فينزل المسيح ليكذب هؤلاء وليبين لهم وإنه لعلم للساعة، وإنه لعلم للساعة، علم وعلم على مجيء الساعة المسيح عليه السلام. ولقد تواتر في الحديث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نزول المسيح قبيل قيام الساعة، ومن أنكر ذلك فقد أنكر سنة ثابتة النسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولا حجة في قول إنسان على قول المصطفى عليه الصلاة والسلام. ينزل المسيح عليه السلام لا ليحكم بالإنجيل، ولكن ليكون تابعا لرسالة النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام بين أنه لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعه، ولو كان عيسى حيا لما وسعه إلا اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويثبت ذلك عمليا حينما ينزل المسيح ليكون تابعا للقرآن وتابعا لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ويكسر الخنزير ويكسر الصليب، ولا يقبل من أهل الكتاب إلا الجزية، لأن الجزية كانت في الشريعة محددة ومؤقتة بمجيء المسيح عليه السلام، فإذا جاء رفعت الجزية لا بنفس المسيح ولكن بإبلاغ المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم صاحب هذا الشرع المطهر الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وحينئذ يأخذ المسيح عليه السلام يعلم الناس بكتاب الله وبصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فحينئذ يسمعون أن الله تعالى قد أخرج قوما لا يدان لأحد بمقاتلتهم على الإطلاق، إنهم يأجوج ومأجوج. ويوحي الله تعالى للمسيح عليه السلام أن حرز عبادي، يعني حصنهم في جبل الطور، فحينئذ يأخذ هؤلاء في التدمير وفي الإفساد في الأرض، ويبين الرسول صلى الله عليه وسلم قوة هؤلاء القوم، حتى إن أولهم يمر على بحيرة طبرية فيشرب منها، فإذا جاء آخرهم فيقول كان في هذه البحيرة ماء، معنى ذلك أنهم شربوها عن آخرها، وبعد ذلك يظنون أنهم قد علوا على أهل الأرض جميعا فيضربوا بأسهمهم إلى السماء حتى يقضوا على من في السماء ويفتنهم الله سبحانه وتعالى، وتعود إليهم الأسهم السهام التي أطلقوها تعود إليهم سهامهم مخضبة بالدماء. وحينئذ يرفع المسيح عليه السلام يديه إلى ربه ويدعو معه المؤمنون، فإذا بالنغف يأتي نغف كالدود الذي يأتي في أعناق وفي أنوف الإبل، نغف يأتي في رقابهم فيصبحون طرفا يعني قتلى كنفس واحدة يقتلهم الله سبحانه وتعالى فيموتون لتوهم. وإذا بالأرض تصاب بالنتان من شدة ريح هؤلاء فيدعو المسيح عليه السلام ربه تبارك وتعالى فتنزل طيور من السماء كأعناق الفخ فتأخذ جثثهم لتلقيها حيث أراد الله سبحانه وتعالى، وتنزل أمطار شديدة من السماء فتدع الأرض زلفا أي كالمرآة الصافية نظيفة تنظف الأرض تماما، وحينئذ يحكم بشرع الله سبحانه وتعالى فتؤتي الأرض ثمارها كما يبين الرسول صلى الله عليه وسلم تأكل المجموعة الكبيرة من الناس الرمان الواحدة، تخرج الرمان من الأرض كبيرة لا بفعل الهرمونات وإنما بفعل بركات الله سبحانه وتعالى. واللقحة من الإبل، اللقحة من الإبل المرة الواحدة تكفي الفئات والمجموعة من الناس، تؤتي الأرض خيراتها وتؤتي الأرض ثمراتها وتؤتي الأرض بركاتها، لأن شرع الله سبحانه وتعالى أذعن له الناس كافة، فحينئذ تقرب جدا الساعة، تقرب جدا الساعة وتقوم الساعة بعد أن يرسل الله سبحانه وتعالى ريحا طيبة فتميت كل المؤمنين المسلمين الموحدين ولا يبقى على الأرض إلا شرارها وعليهم تقوم الساعة. وفي ذلك يقول الله من سورة الأنبياء حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا إلى آخر ما ورد ذكره في سورة الأنبياء. هنا هذه الآيات تتعلق كذلك بآيات الساعة الصغرى وتتعلق بآيات الساعة الكبرى. يقول الله سبحانه وتعالى حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا وعرضوا على ذي القرنين أن يقوم ببناء سد لهم قالوا إن يأجوج ومأجوج، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير ورفض أن يقبل منهم خراجا ولقد قارنت بين سياسته وسياسة سليمان في اللقاء الماضي حينما قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. كذلك قال ذو القرنين الملك المسلم الموحد الممكن في أرض الله تعالى قال لهؤلاء ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم رغما. فانطلبوا سدا وهو عرض عليهم أن يقوم بإقامة رضم، والرضم أقوى لأن السد بناء، أما هذا فقد ردم بين الطرفين. قال أجعل بينكم وبينهم رضم آتوني زبر الحديد الكتل الكبيرة من الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين بين قمتين الجبلين قال انفخوا. والنفخ ليس بالفم بالطبع وإنما بآلات عملاقة. قال انفخوا حتى إذا جعله نارا، النفخ على الحديد، النفخ على الحديد نفخ شديد يجعل النار تتوهج، النار حينما تتوهج وينفخ فيها حينئذ ماذا يحدث للحديد؟ يقول الله سبحانه وتعالى حتى إذا جعله نارا تصبح كتل الحديد نارا. انظر عند الحداد حينما يوقد على النار ويصبح الرجل عن طريق الآلة التي يستخدمها للنفخ حتى يحمر الحديد ويتحول إلى نار، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. والقطر كما قال الله تعالى عن سليمان عليه السلام وأسلنا له عين القطر. والقطر هو النحاس المذاب، فكانت عبارة عن خرسانة، هذه الخرسانة الكتل التي فيها من حديد والمادة الملاقية التي فيها كانت عبارة عن نحاس، وهذا من أشد ما يكون البناء. حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. قال الله تعالى فما استطاعوا أن يتسلقوا عليه وما استطاعوا له نقبا. فرد عليهم ذو القرنين وقال هذا رحمة من ربي. ودائما الإنسان المؤمن لا ينظر إلى قوته ولا ينظر إلى علمه، ولا يقول إنما أوتيته على علم عندي، ولا يقول هذا بذكائي، ولا يقول هذا بفتوتي، ولا يقول هذا بقوتي، وإنما ينسب كل خير إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. قال هذا رحمة من ربي. وإذا أذكرنا بسليمان أيضا حينما قال الله سبحانه وتعالى وتفقد الطير، فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. قبلها يقول حتى إذا أتى على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. اسمع، فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وحينما آتاه الله سبحانه وتعالى ببركة دعائه لله سبحانه وتعالى إثر معجزة جعلها الله خاصة بسليمان عليه السلام، حينما وجد عرش بالقيف أمامه ماثلة، ما الذي قاله سليمان عليه السلام؟ قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ولم يقل هذا بقوتي وهذا بعلمي، وإنما نسب الأمر كله لله سبحانه وتعالى. وكذلك ذو القرنين يقول رضي الله عنه في هذه الناحية حينما بنى هذا البناء وأتمه قال هذا رحمة من ربي. ولكن اعلموا أن الإنسان مهما صنع ومهما عمل فصناعة الإنسان إلى زوال وأعمال الإنسان إلى انتهاء، أما البقاء فلا يكون إلا لمن؟ إلا لله وحده لا شريك له. عمل الإنسان غير باق، لا يبقى من عمل الإنسان إلا ما كان له انتساب بالله سبحانه وتعالى. ولذلك سميت الكلمات بالباقيات الصالحات، ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الأسماء باقيات صالحات، لماذا؟ لأنها تنسب لله سبحانه وتعالى، وما نسب لله لا يزول لأنه له من بقاء الله بقاء. الله الإنسان يقول سبحان الله، هذه الكلمة تفنى؟ كيف تفنى وهي منسوبة إلى الله؟ تقول الحمد لله، هذه الكلمة تفنى؟ مستحيل. ابن عمارة، هذه العمارة لها عمر افتراضي، افعل ما تشاء، كل شيء إلى زوال، لكن الأمور التي تنسب إلى الرب سبحانه وتعالى فلها بقاؤها بمشيئة ربنا سبحانه وتعالى. فقال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي فلا يقف أمام وعد بالله سبحانه وتعالى، لا بناء ولا سد ولا رزم ولا أي شيء على الإطلاق. قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء. هذا البناء الهائل سيدك دكا، سيدك دكا متى؟ إذا جاء وعد الله، فإذا جاء وعد ربي. ولذلك يقول في سورة الأنبياء وقترب الوعد الحق، فوعد الله لا يقف أمامه شيء على الإطلاق. قال فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. لأنني أنا إذا وعدتك لا أفي بوعدي. لماذا؟ لعجزي وربما لكذبي، أنا لا أستطيع أن أفي بكل وعودي. ولذلك يأتي بعض الناس ليقول للآخر: لماذا لم تفي بالوعد؟ يا أخي إن الله لا يخلف الميعاد. الله لا يخلف الميعاد، أما الإنسان فقد يخلف الميعاد، ممكن لضعفه، ممكن يكذب، ممكن أن يكون عاجزا. أقول لك أنا جاي بكرة ما أقدرش أجي لك، يمنعني مانع، يعيقني عاق، قد أكون أوتى من داخل نفسي وقد أوتى من خارج. أما الله عز وجل فلا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، والله عز وجل لا يكذب سبحانه ولا يجوز عليه الكذب، فهو إذن لا يخلف الميعاد، وكان وعد ربي حقا. ولذلك قال: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. ويرد شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن هذا البناء أو هذا الرقم. يستيقظ الرسول صلى الله عليه وسلم يوما فزعا، كما تروي أم المؤمنين السيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها، تقول: استيقظ الرسول صلى الله عليه وسلم يوما فزعا، والحديث في البخاري ومسلم، وقال: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، لقد فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج قدر هذا، وحلق بإصبعيه السبابة والإبهام. هكذا: لقد فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج قدر هذا. فقالت له السيدة زينب رضي الله عنها: يا رسول الله، أنهلك أنهلك وفيما الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. وهذا كلام ينبغي أن يقف المسلمون أمامه ويجيل فيه الطرف، كلام خطير. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. ولماذا يأتي الويل للعرب؟ يأتي الويل للعرب لأنهم حملة الإسلام، هم أول من حمل الإسلام، وأي شيء يحدث للمسلمين أول من يناله هم العرب. العرب لأنهم قلب الإسلام، وهم الذين قاموا بنشر الدعوة إلى الإسلام، وهم عماد الإسلام، هم العرب. فلم يقل ويل للمسلمين، فلا ويل على المسلمين إذا كانوا مسلمين بحق، وإنما الويل ينال من؟ ينال العرب. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: يبايع لرجل بين الركن والمقام، في رجل من الرجال سيبايع له في يوم من الأيام بين الركن والمقام، بين الركن اللي هو الحجر الأسود والمقام، وقد حدث وبويع للجهينان بين الركن والمقام. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ولن يستحل هذا البيت إلا أهله. وبالفعل الذين قاموا بهذه العملية الإلحادية في الحرم كانوا من أهل العرب، لن يستحل هذا البيت إلا أهله، وكانوا من أهله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: فإذا استحلوه فلا تسأل عن هلكة العرب. وكان مؤشرا خطيرا، وانفتحت الفتن على العرب من يومها، وما حروب الخليج وما يحدث في هذه البقعة الطيبة المباركة من فتن إلا إثر ما أحدثه أهل هذه المنطقة. انظر إلى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم: يبايع لرجل بين الركن والمقام، يبايع لرجل بين الركن والمقام، ولن يستحل هذا البيت إلا أهله، فإذا استحلوا فلا تسأل عن هلكة العرب، برضو العرب. وفي الحديث الآخر يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، لقد فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج قدر هذا، وحلق بإصبعيه السبابة والتي تليها. هكذا قالت له السيدة زينب: أنهلك وفينا الصالحون؟ فينا صالحين، ناس مؤمنة، ناس عابدة، ناس علماء، ناس عاملون، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. فإذا كثر الخبث والعياذ بالله، وكثر الفساد في أرض الله، وكثرت الأعمال المنكرة، ولم ينكر أهل العلم ولم ينكر الصالحون ماذا تكون النتيجة؟ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. هذه الفتنة لا تصيبوا الذين ظلموا فقط، وإنما تعم الفتنة تعم الجميع. ومن كان مقصرا يعاقب على تقصيره، ومن لم يكن مقصرا وقد أدى الواجب الذي عليه فإن الحديث الآخر يبين كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يبعثون على نياتهم. وقول الرسول عليه الصلاة والسلام ثم يبعثون على نياتهم، هذا في أفعال الله عز وجل في أفعال البشر، ولذلك استغلها بعض الجهلة من الذين يقربون على الناس ويكفرون سائر الناس ويفجرون حينما تقول لهم لقد فجرتم المكان الفلاني وفيه من المؤمنين من فيه وفيه من المصلون فيه من المصلين، فيقولون يبعثون على نياتهم. هذا كذب وهذا دجل وهذا تقول على الشريعة وهذا إفساد في الأرض أعاذنا الله وإياكم. ولكن الله هو الذي يقول ثم يبعثون على نياتهم، يعني هذا ليس حكما شرعيا نعمل نحن به فنقتل الناس ونقول يبعثون على نياتهم، وإنما هذا في فعل الله سبحانه وتعالى حينما تحدث فتن وحينما تحدث مصائب وتحدث زلازل ويحدث هلاك، يقول الله تعالى ثم يبعثون على نياتهم، فالصالح من الصالحين والمفسد من المفسدين أعاذنا الله وإياكم. ويل للعرب من شر قد اقترب، لقد فتح اليوم من رغم يأجوج ومأجوج قبل هذا وحلق بإصبعيه السباب والإبهام، ومن قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت إشارة، والإشارة في قول الرسول صلى الله عليه وسلم والنبوءات، والرسول أخص صفته الإنباء فاسمه النبي من الإنباء، واسمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو الذي يأتي بالأنباء الصادقة من عند الله سبحانه وتعالى، وقد أنبأ بحدوث كل شيء إلى قيام الساعة. وهذا الإنباء من الرسول صلى الله عليه وسلم يعد من باب الإعجاز، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام من إعجازه أنه يخبر بأمور غائبة عن الناس وتحدث في زمان بعد زمانه وإلى ما تستقبل الدنيا من أزمنة وإلى قيام الساعة، فأخبرنا عن كل شيء سيحدث صلى الله عليه وآله وسلم وإلى قيام الساعة. فهنا في هذه الحادثة التي استيقظ الرسول صلى الله عليه وسلم وقال هذا الكلام، وكلامه عما يحدث في آخر الزمان وحينما يحرض المسيح عليه السلام المؤمنين في جبل الطور بعد قتل الدجال وخروج بعد ذلك يأجوج ومأجوج، كل ذلك، وانظر إلى الإشارة، إذا فتح من الرب قدر هذا فقط، ما الذي يحدث؟ شرور تأتي على الأمة وفتن تأتي على الأمة، وكلما اتسع الخرق كلما اتسعت الفتنة. والإمام ابن كثير حينما يتحدث في البداية والنهاية ويبين أن هذا الفتح إشارة من الرسول صلى الله عليه وسلم معنوية لمجيء الفتن وقد حدث بالفعل وكان مؤشرا، وجاء المغول وجاء التتار واستطاعوا أن يقوموا بالقضاء على الخلافة العباسية سنة 656 هجرية، وأن يقتلوا الخليفة العباسي المستعصم بالله، وأن يقتلوا العلماء والوزراء، وأن يكون حصيلة قتلهم 1,000,000 كما يقول الإمام ابن كثير وابن الأثير في كتب التاريخ، 1,000,000 قتلوا من إثر الهجمات المغولية والهجمات التترية. وهناك بعض المفسرين يظن ويعتقد أن يأجوج ومأجوج هم التتار، وإنما هؤلاء بوادر، ولذلك يبين العلماء ويقولون إن الترك هم الذين طرقوا من دون السد، أما يأجوج ومأجوج فهم الذين من وراء السد، فهؤلاء الترك قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم اتركوا الترك ما تركوكم، اتركوا الترك ما تركوكم، اتركوهم، قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقد صح عنهم الحديث. فلما أن غلب جنكيز خان واستطاع أن يسيطر على بلاد الصين عقد مع خوارزمشاه عقدا ومعاهدة معينة، وبموجب المعاهدة يدخل تجار من عند جنكيز خان الى بلاد خوارزم شاه الاسلامية في جنوب شرق اسيا، وكذلك يرسل خوارزم شاه بعض التجار والرسل الى بلاد جنكيز خان في الصين وما حولها. المهم انه جاء تجار اغنياء من عند جنكيز خان الى بلاد خوارزم شاه، فنظر اليهم خاله واقترب منهم، فاذا به وقد وجد معهم من الاموال الكثيرة، فلعبت الفتنة برأس الرجل، فاذا به يقوم بقتل هؤلاء التجار وبالاستيلاء على اموالهم. وارسل جنكيز خان ذلك التتري الهمجي المغولي الكافر، ارسل الى خوارزم شاه ان قالك قد فعل كذا وكذا، فاما بعلمك واما بغير علمك، فان كان بعلمك فسلمه لنا، ان لم يكن بعلمك فسلمه لنا، والا كان الغدر والخيانة منك. فما كان من خوارزم شاه الا ان قام بقتل رسل جنكيز خان، قام بقتل هؤلاء. واستشاط الرجل الاحمق غضبا، فاذا به يجرد الجيوش الكبيرة لغزو بلاد خوارزم شاه، وكانت النتيجة ان قضي على اسرة خوارزم شاه وممتلكاته جميعا، قد ابتلعها المد التتري، ابتلعوا كل ممتلكات خوارزم شاه، وكانت عقبة في طريق وصولهم الى بلاد العرب وبلاد المسلمين. وجاءوا الى بلاد المسلمين على يد هولاكو الذي هو حفيد لجنكيز خان، وارتكبوا كل انواع الموبقات في العالم الاسلامي، حتى ان نهر دجلة قد اسود من مداد الكتب التي القيت فيه، واحمر طارة من دماء الذين قتلوا فيه، وكانوا يمرون يصنعون من جثثهم جسرا ومعبرا الى الناحية الاخرى، وارتكبوا كل انواع الموبقات. والامام ابن كثير يقول كل ذلك من الخروج على هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام. اتركوا الترك ما تركوكم، وما ترك واحد خوارزم شاه، عوقبت الامة الاسلامية، ودائما يعاقب المسلمون بفعل بعضهم البعض، اما لو صاروا على هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام فلقد كنا بمنأى وبمعزل عن الدخول في مثل هذه الفتن. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذه الايات تحتمل وصفا كثيرا، وتحتمل ان يتحدث الانسان عن فقه الفتن في الشريعه الاسلاميه، ولكننا لا نود ان نطيل على حضراتكم في هذا اليوم، نظرا لان دورات المياه كما تعلمون معطلة في المسجد، وانما الهدف من ذكري لهذه النصوص ومن ذكري لهذه الامور في تفسيرنا لسورة الكهف ان نحذر ان نقع فيما يغضب الله سبحانه وتعالى. مطلوب من المسلم ان يتعلم من كتاب الله تبارك وتعالى ومن هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام، وان يأخذ من التاريخ عبرة، وان يكون وقافا عند حدود ما انزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. فان الحديث عن امارات الساعة والحديث عن الفتن التي تكون بين يدي القيامة، هذا الامر لا يخضع لا للاسرائيليات ولا للمنامات ولا للاهواء الشخصية ولا لما يعتمل في نفوس الناس من ظنون، وانما ان هذه الامور دين، هذا الذي نتكلم فيه دين. فان تحدثنا عن امارات الساعة نحن نتحدث عن الدين. الم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل الطويل حينما سأله عن الاسلام فاجابه، سأله عن الايمان، سأله عن الاحسان، وسأله عن الساعة، فقال من مسؤول عنها بأعلم من السائل؟ فقال دلني على أماراتها. فبعد أن دله على أماراتها وعلاماتها قال ذلك جبريل أتاكم يعلمكم دينكم أو أمور دينكم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وعلامات الساعة كل ذلك دين، فلا يحل أن يتكلم إنسان في مثل هذه الأمور عن طريق مصدر غير الكتاب والسنة الصحيحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك فإنه لا بد من الكلام في تفسير كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم من نقل أقوال العالمين الراسخين في العلم، العلماء الراسخون في العلم. أما أن تكون مثل هذه الأمور على ألسنة طلبة العلم وعلى ألسنة العوام وعلى ألسنة الصغار فهذه هي الفتنة التي نعوذ بالله سبحانه وتعالى منها. الأخذ في مثل هذه الأمور لا يكون إلا عن الراسخين في العلم، كما قال الله سبحانه وتعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فحينئذ لا بد وأن يكون المسلم وقافا عند حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأؤجل الكلام للحديث عن العصمة من الفتن في هذه الأزمنة إلى اللقاء القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ولا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وأقم الصلاة.